الله يحفظكم. شيخنا السؤال الثاني، أخت حياكم. تقول قبل زواجها قامت بإجراء عملية لإزالة الغدة وتأخذ العلاج، ومن ثم تزوجت وحملت، وقامت الدكتورة المختصة بتعديل الجرعة أثناء الحمل، وبعد الولادة ترجع للجرعة السابقة. فسؤالها هو: هل عليها إثم في وفاة ابنها الثالث بعد 10 أيام من ولادته بسبب ثقب القلب وأمراض أخرى، الذي كان إثر مضاعفات دواء الغدد التي عدلت جرعته هي من غير استشارة الطبيب، إذ أنها لم تراجع الطبيب المختص وأخذت الجرعة من دون الرجوع إليه، وبعد سنة من وفاته سمعت بأن الجرعة تعدل عندما يحصل الحمل؟ وجزاكم الله خيرا. ما أنا ما فهمت، الجرأة ضاعفتها بعد الولادة، فماذا حصل؟ يعني هو جراء تعديلها للجرعة توفي ابنها بسبب ثقب في القلب ومن دون استشارة أيوة، الطبيب، يعني لم توفي ترجع للطبيب في تعديلها. توفي الابن. نعم، ابنها بعد 10 أيام من ولادته. يعني ضاعفت الجرعة وهي لا تزال حامل. نعم، هي تقول يعني عدلت الجرعة، الولد مات إثر مضاعفات دواء الغدد، هذا الدواء الذي عدلت جرعته هي، يعني عدلت الدواء من عندي نفسها من غير استشارة الطبيب. يعني قبل الولادة. نعم، ما أن تصوم شهرين، لأنها يعني تسببت في موته. أستغفر الله عز وجل، طيب شيخنا قدمها الكفارة. جزاكم الله خير.